بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 12 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان صفة خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفته وشكله، كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخف، والخف جمع خفاف، يجمع على خفاف. الخف مفرد وجمعه خفاف، وهو يعني كساء معروف يصنع من الجلود ومن الشعر، ويلبس على القدم فيغطيها كاملة، ويعني وهو يعني أمر معروف. لكن على كل حال، أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن يذكر جملة من الأحاديث في بيان صفة خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري ابن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. الحمد لله، هذا الحديث حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. الحديث رواه أبو داود والترمذي في جامعه، وقال حديث حسن، وابن ماجه أيضا، ولكن في سند هنا دلهم بن صالح، وفيه جهالة حجير ابن عبد الله، لكن له طرق يتقوى بها، ولذلك حكم عليه بعض المحدثين المعاصرين بأنه حسن لغيره. نعم، نستمع للحديث. أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. الحمد لله، النجاشي هو لقب يلقب به ملوك الحبشة، والمراد به هنا هو أصحمة، والمراد به هنا أصحمة، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتنق دين الإسلام ومات على ذلك، وتوفي ولم يرى صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وكان له موقف عظيم مع الصحابة الذين هاجروا إليه مع جعفر بن أبي طالب وغيره مما كان معه في حادثة الهجرة إلى الحبشة. على كل حال، النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين، يعني أن لونهما أسود. ساذجين أي غير منقوشين ولا شعر عليهما. ساذجين يعني بعض الناس إذا قيل رجل ساذج يعني ضعيف العقل وكذا، لا، نحن نتكلم الآن عن الخف. وصف الخفين بأنهما ساذجين أي أنهما يعني لونهما أسود، وساذجين أي غير منقوشين ولا شعر عليهما. فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقبل الهدية، والفاء أيضا تفيد التعقيب والفورية، وهذا مما يدخل السرور على صاحب الهدية. يعني أنت الآن عندما يهدي لك شخص هدية وتفيد منها وتستعملها لباس أو أكل مثلا من نوع معين أو جهاز أو غير ذلك، وتستعمله وتفيد منه يعني مباشرة، لا شك أن هذا يدخل سرورا على سرور. السرور الأول كونك قبلت الهدية، السرور الثاني كونك أفدت واستفدت من هذه الهدية. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الهدية وسارع إلى الإفادة منها، وهذا ولا شك من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. نعم، المسح على الخفين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيما حديث، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وروي هذا عن حسن البصري: رويت في المسح على الخف عن 70 صحابيا، فليس في نفسي شيء من ذلك، وإن كان ردته يعني الخوارج وغيرهم، لكن المقصود أن المسح على الخفين بشروطهما، بالشروط التي ذكر أهل العلم، يعني أن يلبسهما على طهارة، أن يكونا طاهرين، أن يعني الشروط التي ذكرها العلم، هذه رخصة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. فالإنسان يأخذ بهذه الرخصة، وقد أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث ابن بريدة عن أبيه، وفي حديث المغيرة بن شعبة لما في آخر الحديث قال: فأهويت لأنزعهما، يعني أراد أن ينزع الخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحمد لله من يعني محاسن هذا الدين، السهولة واليسر، أن الإنسان يمسح على خفيه إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليهن، كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. فالأحاديث في المسح على الخفين أحاديث متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائد ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكياهما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. الحمد لله. هذا الحديث يعني أوله في الرواية الأولى الحديث الصحيح رواه الترمذي، له أهدى دحية وهو دحية الكلب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ويعني كان من أجمل الصحابة، وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورته. هذا كما قلت يعني رواه الترمذي ويعني أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث وهو حديث صحيح. أما الرواية الأخرى: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي أم لا، هذه الرواية ضعيفة. هذه الرواية ضعيفة، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفاد منهما ولا سأل ولا يدري هل هذا ذكي أم لا، سنأتي إن شاء الله في الحديث عنه، لكن على كل حال يعني هذه الرواية ضعيفة. فنعيد الكلام مرة أخرى. نعم. قال: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كما قلنا إنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، وكما جاء في بعض الروايات في الأحاديث الأخرى ويثيب عليها. وهنا أيضا فائدة أخرى كما ذكر بعض شراح الحديث وأهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر في الإفادة في الاستفادة، يقال إفادة واستفادة كلاهما صحيح، من هذه الهدية. ولا شك أن هذا فيه إدخال السرور، وأنا قلت قبل قليل: لو أنك أهديت أو أهدي لك شيء واستعملته أمام المهدي، لا شك أن هذا المهدي يفرح أنك استعملته أو أكلت من هذا الطعام أو شربت من هذا الشيء الذي أهداك إياه، فلا شك أن فيه إدخالا للسرور عليه. ولا شك أن مجمع الأخلاق ومحاسنها كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه بادر بالإفادة من الهدية، من هدية دحية الكلب رضي الله عنه. نعم. نعم. ورواية عن قال: وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا. يعني كما قلت أن هذه الرواية فيها ضعف، كما نبه على ذلك المحققون من أهل العلم. على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل هذه الجبة ولبس الخفين ولبس هذه الجبة حتى تخرق. وقد مر بنا حديث في يعني بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما تيسر، والأصل في الألبسة هي الإباحة، وهو عليه الصلاة والسلام فيلبس الشيء وقد يعني من طول اللبس يتخرق عليه، يتخرق وقد يرقعه يرقعه عليه الصلاة والسلام. لكن رواية لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني هل ذكي ما أخذ من يعني هذه الجبة أو هذه الخفين، هذه الرواية ضعيفة والله أعلم. نعم، الآن ننتقل إلى باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يدل على حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعال وصفوها لنا وكيف كان حالها. وسيمر بنا أيضا أن منهم من احتفظ بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنس رضي الله عنه، يعني وهذا يدل على يعني قمة يعني العناية وقمة الحرص والتفقد لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا رضي الله عنهم يبادرون، هذا يختص بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يختص بطهوره، وهذا يختص بفراشه وسواكه ووسادته عليه الصلاة والسلام. يعني كل الصحابة كانوا يتشرفون بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين. نعم نعم، نقرأ الباب الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النعل يعني يقال النعل ويقال الحذاء، وهو ما وقيت به القدم من الأرض، وهو ما وقيت به القدم من الأرض، وهو معروف. عقد المصنف هذا ليبين نعل النبي صلى الله عليه وسلم صفته من جهة، وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في لبسه وخلعه من جهة أخرى. يعني في هذا ذكر المؤلف أحد عشر حديثا تشتمل على أمرين: على صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعل وفي خلعه، ونحن مأمورون بالاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقال في النعال ما يقال في اللباس، أن الأصل فيها الإباحة، والحمد لله يعني كل إنسان يلبس ما تيسر له من النعال ما يناسبه والحمد لله. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. الحمد لله، الحديث رواه البخاري وأيضا الترمذي في جامعه وغيرهما، فلا شك أن الحديث صحيح. قوله هنا قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي، يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفهم كيف كانت صفته، فقال لهما قبالان، يعني لكل واحد من النعلين قبالان، والقبالان تثنية قبال، وهو الزمام، يقول أهل اللغة هو الزمام والسير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل، يعني هو الزمام الذي كان يعقد بينهما، وهو يساعد كما قالوا على راحة الإنسان في المشي من جهة، وثبات الحذاء في القدم، وثبات الحذاء في القدم. وسيأتي مسألة القبالان هذان في يعني روايات أخرى، حديث ابن عباس وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحديث رواه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلمية، وسنده صحيح كما نبه على ذلك أهل العلم. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، مثني القبالان كما قلنا هو الزمام والسير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي يعني الرجل. يقول هنا مثني شراكهما، يعني أن أحد سيور النعل التي تكون على وجهه يعني قد ثنيت، يعني لفت في جهة أخرى. والمعنى أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها زمام قد جعل فيه سيران اثنان. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحديث رواه البخاري وغيره، حديث صحيح، وهو أن أنس رضي الله عنه كان يحتفظ بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين. جرداوين يعني لا شعر فيهما، جرداوين يعني لا شعر فيهما، والأمر لله الحمد على الإباحة، سواء كان فيه شعر أو ليس فيه شعر، لكن المقصود أن نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا جرداوين، ليس في، والمعنى جرداوين أي لا شعر فيهما. قال فبعد ذلك قوله فحدثني ثابت وهو ثابت البناني عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه كان محتفظا بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني كما قلت يعني وسنذكره أيضا إن شاء الله في آخر الباب في مسألة التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مسألتان: الأمر الأول أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التبرك بآثار غيره كائنا من كان. والصحابة رضي الله عنهم أدركوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيره، ومع ذلك لم يثبت ولم يصح أن أحدا من الصحابة أخذ من أولئك الكبار من الصديق أو من الفاروق أو حتى من التابعين أخذوا من الصحابة أبدا. هذا التبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أنه لابد من التحقق الآن والتثبت. بعض الناس يقال هذا كذا، يعني لابد من التحقق ومن التثبت في هذا الأمر. وعلى كل حال يعني من جهة ثالثة نقول إن الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها والسير على نهجه عليه الصلاة والسلام هذا هو الخير، وهو النور، وهو يعني الذي يسلك بالعبد صالح حاله في الدنيا مع ما يعقبه من يعني ما يناله من الأجر العظيم في الجنة، ويسأل العبد ربه أن يرزقه صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة. في الحديث قال أو غير ذلك قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال لا، قال أو غير ذلك قال لا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فمما يدرك به عليه الصلاة والسلام ويعني يكون معه في الجنة وفي منزلته أن يكثر العبد من السجود، وغير ذلك أيضا من الأمور التي ذكرها أهل العلم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. الله المستعان. الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعلى كل حال هذه الصورة من صور حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، وله في ذلك أحوال وأمور يعني تراجع في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال هنا قال له عبيد بن جريج قال ابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية. نعم نعيد قراءته من جديد. نعم قال رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت نعم. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. الحمد لله. الحديث يقول رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلد البقر المدبوغ، يعني أنه لبس نعالا من جلد البقر، ويسمى ذلك الجلد سبتا. سبتا كان لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعالا أو نعلا من ذلك الجلد، من جلد بقر مدبوغ، ويسمى سبتا. فابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يعني أن يلبسه، وقيل إنما سميت سبتية قال لأن شعرها، يعني الشعر الذي كان موجود على الجلد، سبت عنها. سبت عنها أي أزيل عنها. فمعرف أن جلد البقر يكون عليه الشعر، فمعنى كونه سبتيا يعني بمعنى سبت عنه شعره أي أزيل عنه. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس تلك النعال المصنوعة من جلد البقر المدبوغ الذي أزيل عنه الشعر، الذي أزيل عنه الشعر أو يعني وسقط عنه، فلذلك كانت تسمى سبتية. فابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يلبس مثل ما يعني يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني مرة عليه الصلاة والسلام لبس نعالا جرداء، ومرة نعالا سبتية، فالغالب أنه كان يلبس النعال التي من الجلد الذي أزيل شعره، فيكون أجرد أو يكون سبتا سبتيا. المهم هكذا كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بقي لنا ليس في ما شعر فأنا أحب نعم ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. نعم يتوضأ فيها، لا شك أن المقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام يخلعها، يخلعها يعني حتى يتوضأ، يعني يخلعها ثم يعني يتوضأ، أو أنه يصب الماء وهما عليه ويتوضأ وهما عليه. المهم أنه لابد أن يعني أن يصل الماء إلى قدميه، لابد أن يعني أن يصل الماء إلى قدميه كاملتين، إلى قدميه كاملتين. فإما أنه كان يخلعهما أو أنه يعني يصب الماء وهما عليه، ولا شك أن هذا يعني غسل يعني أنه يغسلهما، فهذا أو هذا على كل حال. فيقول رضي الله عنه فأنا أحب أن ألبسهما، وهذه صورة كما قلت من صور عناية ابن عمر رضي الله عنهما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب يلبس مثل النعال التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام. اللهم استعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. الحمد لله. الحديث هذا مر بنا عن أنس رضي الله عنه، وفي رواية أيضا ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث هنا فيه صالح ابن نبهان مولى التوأمة، فيه قالوا صدوق اختلط، وعلى كل حال الحديث يعني يشهد له ما سبق، فالحديث صحيح. نعم والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو ابن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. نعم. الحديث فيه يعني جهالة من هو هذا الراوي، يعني قال عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث، من هو هذا؟ فهذا يعني ولذلك حكم عليه أهل العلم بأن إسناده ضعيف، لكن روي من طرق أخرى، ولذلك يعني فيها يعني التصريح بمن روى عنه السدي هنا، السدي عن عمرو بن حريث. وعلى كل حال بعضهم أو بعض المحققين المعاصرين يرى أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم. على كل حال يقول عمرو بن حريث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، مخصوفتين أي مخروزتين، يعني مخصوفتين أي مخروزتين. والمقصود قالوا بمعنى الخصف يعني هو ضم الشيء إلى الشيء، وخصف النعل يعني خرزها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض. هذا أمر معروف، أن النعل إذا كانت منفكة أو شيء فالخراز أو الخرز أن يضم بعضه إلى بعض بخيط أو نحو ذلك حتى يتماسك. ولذلك يعني في أخبرت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي قال، قيل لما في مراه الإمام أحمد بسند صحيح، قيل لما قيل لها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كما يصنع أحدكم، يخصف نعله ويرقع ثوبه. فعليه الصلاة والسلام كان يباشر هذا العمل بنفسه، يخصف نعله ويرقع ثوبه. هنا في هذا الحديث يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. فعلى كل حال يعني هذا الحديث وغيره كما قال أهل العلم قد صح أن يعني دل على جواز الصلاة في النعلين، على جواز الصلاة في النعلين. لكن يعني في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء، في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء سئلوا عن مسألة الصلاة في النعال في المساجد الآن، في المساجد الآن، فيعني كانت الفتوى أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام أو في غيره كانت الأرض ترابا وحصباء، أو كانت صلاته في الصحراء أيضا، قد لا تكون في المسجد وكانت صلاته في الصحراء. لكن يقول يعني يقول المشايخ رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي، يقول: لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة في الغالب ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة. فنحن نقول نعم، يعني الإنسان مدام يدخل مسجد مفروش ومهيأ يعني لا يناسب أن يدخل بنعليه. قد يقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. نعم صلى في نعليه، لا كانت الأرض حصباء وكانت ترابا وصلى في الصحراء عليه الصلاة والسلام وعلينا عليه، لكن فرش الآن مهيئة ويعني مطيبة ومرتبة ويجد الإنسان ويضع عليه ويمشي فيها هكذا بقدميه بدون أن يخلع نعليه، هذا الحقيقة يعني ينافي يعني ترتيبها ونظافتها، بل ويجعل بعض الناس يتقدر من هذا الأمر. وأيضا نحن نقول حتى في المساجد الآن الأخرى في ممراتها الداخلية بعض الناس تجده يمشي بنعاله. طيب يا أخي لو أنك في بيتك وداخل بيتك تمنع أولادك من أن يمشوا بنعاله. والآن نرى في بعض المساجد، ولا نحب أن نحدد مسجدا بعينه، لكن بعض الناس تجده يمشي في الممر، قد يكون يعني بلاط يعني ليس في فرش، لكن يا أخي أدبا واحتراما. الآن لما يأتيك زائر يزورك في بيتك، أولادك الآن لما يدخلون بيتك ما تقول لهم: يا أولادي يا أبنائي اخلعوا الحذاء واجعلوه عند باب البيت؟ ولو يدخل أحدهم أدركته وقلت ليه تدخل، ارجع مرة أخرى عند الباب واخلع نعليك هناك. يا أخي بيوت الله عز وجل أولى وأكرم وأجل، في مقدمتها بيت الله الحرام المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وغيرها من بيوت الله عز وجل. المساجد هذه بيوت الله عز وجل، ينبغي التأدب، ينبغي الناس. أما الإنسان يمشي كذا رايح جاي يعني لا أدب لا احترام. أنا يعني ولا أشبهها ببيوتنا، لكن أنا أقول من باب التقريب، من باب يعني الإلزام بالحال التي نحن نعملها في بيوتنا. هل ترضى أن تدخل بيتك وتمشي فيه بنعالك أو يدخل أبنائك؟ تمسكهم عند الباب، اخلعنا عليك عند الباب، لا أحد يدخل بجزمته داخل البيت، كل حرصا على نظافة البيت، وإن كان يعني بلاط يعني أو كان رخام أو نحو أو غير ذلك تجدك تمنعهم منعا باتا. طيب بيوت الله عز وجل أليست أحق بهذا الأمر؟ لا والله، بل نقول لهذا الأخ يا أخي اخلعن عليك عند الباب، عند باب المسجد أيا كان ذاك المسجد، اخلعن عليك، خذهما في يديك أو ضعهما في كيس وفي الأدراج أو في الأماكن المخصصة. لكن يجي واحد قدامك ويصلي وفين عليه ويمشي على البلاط كذا، هذا الحقيقة فيه منافات للأدب وعدم احترام لبيوت الله عز وجل. هذه بيوت أضافها الله عز وجل إلى نفسه تشريفا وتكريما، ولا شك أن في مقدمتها المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، ثم بيوت الله عز وجل المساجد عامة. فنحن الحقيقة نوصي بهذا ونحث عليه ونسأل الله الهداية للجميع، وهذا كما قلت في بيوت الله في المساجد عامة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. نعم، الحمد لله، الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم، وله يعني روايات أخرى. هنا لما انتهى المؤلف من ذكر صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكلها، تكلم الآن في الموضوع الثاني وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعال. يعني قلنا في أول الترجمة، ترجمة الباب، أن المؤلف سيتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول أورد الأحاديث في صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني وهو بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس نعليه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، يعني بحيث أنه يمشي يعني في رجل يلبس والثانية لا يلبس فيها نعلا، لا يعني لا يلبسها النعلة الثانية. ولذلك قال، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لينعلهما جميعا، يعني إما أن يلبسهما مع بعض، يلبس هذه اليمنى اليمنى واليسرى مع اليسرى، أو ليحفيهما جميعا، أو أنه يمشي حافي، يعني من يلبس واحدة ويترك الثانية بدون شيء فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف شراح الحديث رحمهم الله، ما السر يعني في هذا أن الإنسان يعني ما يجوز له أن يلبس نعلا ويترك الثانية بدون نعل، يا يلبس في الثنتين يا يخلع ولا يلبس شيئا، لماذا؟ يعني اختلف شراح الحديث وأهل العلم في هذا، ما الحكمة؟ لهم في هذا كلام كثير، وأشهر ما ذكر وأصحه أمران. الأمر الأول قالوا لئلا يكون في ذلك تشبه بالشيطان، وقف جاء في بعض روايات الحديث وهي زيادة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة، إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. فنحن نخالف الشيطان، إما أن نلبس ثانية مع الأولى وإما أن نحفهما جميعا ولا نلبس شيئا. الأمر الثاني أن هذا يعني يقول بعض أهل العلم، وهذه دقيقة سبحان الله نبه عليها بعضهم كشيخ الإسلام بن تيمية، وسنقرأ كلاما لتلميذ ابن القيم، أن فيه ظلما للبدن، كيف يكون نصفه يعني نصفه وهو هذه القدم تلبس نعلا والقدم الثانية لا تلبس شيئا، ونحن قد أمرنا بالعدل في كل شيء. ومثله قالوا النهي يعني أن يجلس الإنسان نصف جسمه في ظل ونصف جسمه في شمس، قالوا إن هذا ليس عدلا. وقد نقل والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم حتى في بدنك، يجب أن تعدل فيه. وهذا عاد على كل حال كلام لطيف ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض رأسه أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. قال شيخنا اللي هو ابن القيم يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه. لا إله إلا الله، يعني حتى في نفسك يجب أن تعدل معها. فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره، يعني هذا مثال ثالث الآن، قال نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما، لأنه إذا لبس واحدة ترك ثانية معناها أنه أكرم واحدة وظلم الثانية، والله أعلم. هذا على كل حال يعني تلمس لذكر الحكم في هذا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نعم، الحديث رواه مسلم وغيره، حديث صحيح وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه يعني مسألتان. قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، ويدخل هذا أيضا فيه الشرب، الأكل والشرب، أن نهى أن يأكل يعني الرجل، ويشمل هذا أيضا المرأة، لكن الغالب أن الخطاب يكون للرجال ويدخل فيه النساء، إلا فيما اختص به الرجال أو فيما اختص به النساء، هذا عاد أمر آخر، لكن هنا يشمل المرأة بشماله. وهذه الحقيقة من المخالفات التي يتهاون فيها بعض الناس، تجد يشرب الماء باليسار أو يشرب الشاي أو قهوة رجلا كان أو امرأة، هذا ولا شك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نهى، والنهي هنا للتحريم، لا يجوز الإنسان، وينبغي لي ولك إذا رأينا من يصنع هذا الشيء أن ننبهه بلطف، فنقول: يا أخي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل أو أن يأكل الرجل بشماله، وأن هذا من صنيع الشيطان كما جاء في الأحاديث الأخرى، فلا بد من التنبيه. هذه مسألة. المسألة الثانية قال: وأن يمشي أو يمشي في نعل واحدة، فإما أن ينعلهما وإما أن يحفيهما، وإما أن يحفيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا كله في الصفات، في صفة يعني أو نقول في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، الحديث صحيح. نعم، هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق، البداءة باليمين في كل شيء فيه تكرمة وفيه فضل يبدأ فيه باليمين. فهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني وأن تلبس نعالك أو تلبس يعني جزمة أو نحو ذلك تبدأ باليمين، هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نزع فليبدأ بالشمال، إذا أراد أن يخلع يبدأ بالشمال، وهكذا كما ذكرنا فيما مضى لهذا أمثلة. قد يقول بعض الناس: هذه أمور سهلة، هذه لا يا أخي، هذه تدل على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حرصك على السير وعلى الاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. عندما ترى إنسان ما شاء الله متمسك، لا يترك في صغيرة ولا في كبيرة، لا في قول ولا في فعل، إلا كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من أقرب الناس ومن ألزمهم للسنة ومن أحرصهم عليها، وهذا هو المعيار الحقيقي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أيها الأخوة، المحبة ما هي كلام ومجرد خلجات تتردد في القلوب وأمنيات في النفوس. نعم، لا شك هذا أمر مهم في القلب، ولكن لا بد من الآثار، لا بد من الدليل على ذلك، ألا وهو الالتزام والانقياد والتمسك. لا لا أحد يقول والله هذه أمور صغيرة هذه أمور ما، لا كلها نأخذها ونعمل بها ونحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال هنا إذا انتعل أحدكم يعني أراد أن يلبس النعال فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. في بعض يعني النسخ سقطت كلمة تنعل، فلتكن اليمنى أولهما فاصلة وآخرهما تنزع، وسقطت كلمة تنعل، والصواب هو يعني إضافة هذه الكلمة كما جاء في النسخ الثانية. الصحيح فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. نعم الحديث مر بنا حديث صحيح وحديث صحيح، هذا هو الأصل والقاعدة أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في أموره، ولا شك يعني في الأمور الطيبة، يعني مثلا في ترجله أراد أن يرجل رأسه يبدأ بالشق الأيمن، في تنعله يبدأ إذا أراد أن يلبس نعليه أو خفيه يبدأ باليمنى، وفي طهوره هذا أيضا فرض من فروض الوضوء وهو يعني الترتيب، وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين، يعني يغسل يده اليمنى ثم اليد اليسرى، رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب هكذا في أموره. في دخوله للمسجد كان يبدأ برجله اليمنى، أما اليسرى فتكون في الأمور الأخرى، فمثل يعني إذا أراد أن يخلع عليه، إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يخرج من المسجد، كل هذا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنهم أجمعين. الحديث هذا فيه ضعف في إسناده عبد الرحمن بن قيس وهو متروك، كذبه أبو زرعة وغيره، لكن على كل حال يعني أوله هذا ثابت كما مر بنا من حديث أنس رضي الله عنه، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أجمعين، لكن الأخير منه هذا لا يصح. فكون أنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا، نعم هذا سبق أن ذكرناه في مفتتح هذا الباب، وأما أنه كان لأبي بكر وعمر حتى على كل حال ممكن أن يكون أو لا يكون، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه الله أعلم. على كل حال هذا بقيته ضعيف، وفيه كما قال المحققون عبد الرحمن بن قيس وهو متروك، كذبه أبو زرعة وغيره من أهل العلم. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى يعني ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ يعني ما تيسر، ثم وأيضا هناك باب سيعقده المؤلف أين كان يلبس أو كان يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، سيأتي بيانه. نعم. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخاتم معروف حلقة ذات فص من غيرها، فقالوا إذا لم يكن لها فص فهي فتخة، يقول الخاتم إذا كان له فص في أعلاه يعني من غيره، وقد يكون منه، وأما إذا لم يكن له فص البتة فهذا يسمى فتخة، هكذا يفرق بعضهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم كما يقول أهل العلم ومنهم شراح الحديث أنه أخذه في السنة السادسة من الهجرة لما أراد أن يكاتب إلى الملوك ويدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى دين الإسلام، قيل له إن الملوك لا يقرؤون، أراد أن يكتب إلى الروم، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم حينئذ الخاتم، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ الخاتم. فعلى كل حال سيأتي الكلام هل هو من السنة لبس الخاتم أو ليس من السنة. بعضهم يعني قال إن هذا يتأكد في حق من كان يعني يلزمه الخاتم، مثل القاضي، مثل المسؤول الذي لابد أن يختم، يقولون هذا يعني يتأكد في حقه. وبعضهم يقول إن البقية يكون مباحا في حقهم، إلا من أراد أن يأخذه سنة وأن يلزم بذلك سنة فهذا يعني اختياره. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا فيما نستقبله إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فضة. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. نعم، الحديث رواه مسلم وأيضا ابن ماجة والترمذي، وفيه زيادات: كان يجعل فصه مما يلي كفه، وزاد بعضهم: ونقشه محمد رسول الله، وزاد بعضهم: في يمينه. وهذا كل هذه الزيادات ستأتينا في أحاديث أخرى. هنا يقول أنس رضي الله عنه: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، والورق بكسر الراء هو الفضة، فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة. هذا يدل على جواز لبس الرجل الخاتم من فضة، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا يعني من ذهب أو فضة، هذا للنساء، لكن يستثنى من ذلك الخاتم كما هنا. فكان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: وكان فصه حبشيا، يعني كان فص الخاتم وهو يعني الحجر الذي كان فيه وهو الذي كتب عليه محمد رسول الله، كان حبشيا، يعني أنه مصنوع أو جيء به من الحبشة، أنه حجر جيء به من الحبشة. هذا توجيه. وتوجيه آخر: قيل إنه في صفته وطريقة نقشه كما يصنع الأحباش بالخاتم، والله أعلم. على كل حال هو كان فصه حبشيا، سواء كان حجرا حبشيا أو كان صفته وطريقة نقشه حبشية، فهذا أيضا كما يعني ذكره بعض شراح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. نعم. هذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد وابن سعد والنسائي من طرق كثيرة، ويعني صححه جماعة من أهل العلم. وفيه أن النبي يعني أوله لا إشكال فيه، وهو يوافق ما سبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. نعم، هذا يعني كما جاء في حديث يعني أنس رضي الله عنه. لكن قال: فكان يختم به ولا يلبسه. هذا الحقيقة مخالف للأحاديث الصحيحة الأخرى، والحديث يعني صحيح. فيعني أهل العلم يعني سلكوا في يعني الجمع بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث مسلكين. المسلك الأول مسلك التوفيق بينه، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يلبسه وحينا لا يلبسه، فكل أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قيل هذا. ومنهم من أعله بالشذوذ، قالوا إن الحديث وإن صح لكنه يعني معل بالشذوذ لمخالفته الأحاديث الأخرى الصحيحة. وهناك توجيه ثالث ذكره بعض أهل العلم أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم، خاتم يعني يستعمله في مخاطبة الملوك ويختم به ما يكتبه إليهم، وخاتم يلبسه عليه الصلاة والسلام في غير ذلك. وعلى كل حال لأهل العلم يعني كلام في هذا كثير يراجع. فعلى كل حال يعني زيادة ولا يلبسه هذه هي التي فيها الكلام عند أهل العلم. فإما بعضهم قال إنها زيادة لا تصح شاذة تخالف الأحاديث الصحيحة، ومنهم من قال إنها له أكثر من خاتم والعلم عند الله، وإما أنه كان عليه الصلاة والسلام يلبسه حينا ويخلعه حينا آخر، هذا أيضا توجيه ثالث، وغير ذلك من التوجيهات التي ذكرها أهل العلم. ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يعني ذكر في كتابه أحكام الخواتيم، ذكر يعني هذا الحديث وذكر ما وجهه يعني أهل العلم فيه. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله ما بقي في هذا الباب مع ما يعني سيأتينا أيضا إن شاء الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. أسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقاؤنا بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.